بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ التفكير بالحفظ، كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء ومستحق العبادة. كذا غدا إن شاء الله التسميع عند قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان، إلى قوله: داخرين، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واضح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا عند حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: فأخبرني عن الساعة، أي متى تكون؟ فأخبرني عن الساعة، أي متى تكون، عن وقتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي إنه لا يعلم وقتها. والله سبحانه وتعالى قد استأثر بذلك، كما في قوله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وفي الحديث: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ومنها الساعة، كما في الآية الكريمة. ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة أن الساعة تقع في يوم الجمعة، وهذا من العلم القليل الذي علمنا الله عن الساعة، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر في أحاديث صحيحة أنها تقع في يوم الجمعة من أيام الأسبوع. ولكن في أي شهر، في أي سنة، الله أعلم. متى تكون؟ الله أعلم. هذا شيء لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الساعة أشراطا، أي علامات، ذكر علامات. قلنا بالأمس إن هذه العلامات منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، كما قسمها العلماء. العلماء قسموا العلامات إلى صغرى وكبرى، وقلنا إن الكبرى هي التي تليها الساعة، التي تجيء قبيل الساعة، هذه الكبرى. وهذه العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء الآن ولا قبل الآن، ولكن العلامات الصغرى ظهرت منها أشياء، حصلت أشياء من هذه العلامات كثيرة لو تتبعنا، أشياء كثيرة. ويكفي أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، وأن موته من أشراط الساعة سبحان الله. وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسط والسباب، كهاتين قريبة. إذن بعثته وموته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، و أيضا النار التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، النار العظيمة التي تخرج من المدينة وتضيء لها أعناق الإبل في بصر الشام، هذه من أشراط الساعة. وقد حصلت هذه النار في سنة 54 و600 من الهجرة، قبل 700 أو 800 سنة، وهي من أشراط الساعة. فنحن في آخر الزمان، والله المستعان، ونحن آخر الأمم وفي آخر الزمان. ومن أشراط الساعة طبعا كثرة الزنا، وتشرب الخمور، ويقل العلم، ويكثر الجهل، ويتقارب الزمان، وتكثر الأسواق، وتتقارب، هذه كلها حاصلة. وكثرة الأسواق دليل على اشتغال الناس بالدنيا، والآن الناس جلهم يشتغلون بالدنيا، والله المستعان. وأما كثرة الخمور فحدث ولا حرج، الخمور تشرب في كل مكان إلا في بعض البلاد، قليلة جدا. حتى في البلاد الإسلامية الخمور تشرب وتباع، مسموح بها مع الأسف. وأما كثرة الزنا فحدث ولا حرج من كثرة الفواحش على وجه الأرض. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أنه حليم ولا يعاجل بالعقوبة ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وتعالى من كثرة الفواحش وكثرة الظلم وكثرة الفساد، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنه حليم سبحانه وتعالى يؤخر الحساب والعذاب. وهنا يظهر اسمه عز وجل الحليم وتظهر صفته الحلم، لأنك إذا تأملت في الدنيا وما فيها من الظلم والبغي والفساد شيء ما يطاق، ونحن لا يظهر لنا إلا الشيء القليل والنزر اليسير، ومع ذلك شيء لا يطاق، فكيف بما يطلع عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من أشراط الساعة. وأما كثرة الجهل فأشياء كثيرة، وأما قلة العلم، مراد بالعلم هنا العلم النافع هو علم الكتاب والسنة، علم الأثر قليل، العلم النافع قليل. كم الآن ممن يسمون بالعلماء والفقهاء والدكاترة وهم قليل الفقه في كتاب الله وسنة رسول الله، وكثير منهم ما يفهمون التوحيد ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله. اسأل بالأمس، ألم يمر معنا في صحيح البخاري محقق طبعا من طبعات البخاري ودكتور في الشريعة ويكتب عن نفسه بأنه خريج الأزهر، دكتوراه في الشريعة من الأزهر، يفتخر بذلك ويعد نفسه من العلماء وهو لا يعرف أين الله، ما يعرف أين الله. ويأتي عند قوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويحوص كحيصة الحمر، ما يدري ما معنى هذه الآية، ما يفهم إيش معنى هذه الآية يخافون ربهم من فوقهم، لأنه أصلا لا يعرف أين الله. وخذ من هذا الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فاسأل من يطالع القنوات والصحف والمجلات، أو يطالع حتى في الأنترنت، مر مرورا سريعا على المنتديات أو على القنوات الإسلامية التي يسمونها بإسلامية أو دينية، انظر ما فيها من البرامج، انظر إلى كثرة الثرثرة وإلى كثرة الكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة. وأين العلم؟ هذا صوفي وهذا خرافي وهذا دجال وهذا سطحي وهذا ضعيف في العلم. مع الأسف الشديد ما عدا كثرة قنوات أهل البدع والضلال والانحراف، إذن أين العلم؟ أين العلم النافع؟ بل دعك من القنوات والمجلات ومواقع الأنترنت، فيها فساد وفيها بلاء وفيها أشياء قبيحة. طف أيها المسلم على الجوامع في أيام الجمعة واستمع إلى خطب الخطباء في كثير من البلاد، هل في علم نافع؟ هل في تحقيق، في تقرير جيد مفيد؟ هل هناك خطبة تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله الصحيحة الثابتة؟ هل هناك فقه؟ هل هناك عقيدة صحيحة وتوحيد ومنهج واضح؟ ها، طف في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم في خطبة الجمعة ينصر البدعة والضلالة، وبعضهم في خطبة الجمعة ينصر الشرك والخرافة ويحارب التوحيد وينجد بالموحدين ويسميهم الوهابية، أليس كذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من أشراط الساعة، ظهور الجهل وقلة العلم. حتى بعضهم الآن سمعنا يريدون أن يظهروا، زعموا مسلسلات عن الصحابة، مسلسلات، وهي فعلا مسلسلات ولكن بسلاسل الشياطين، لأنها تسلسل بسلسال الشيطان، من ينظر إليها ومن يتابعها. أباطيل، سمعنا أنهم يريدون أن يصوروا مسلسلا زعموا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. عمر أجل وأعظم في نفوس المسلمين من هذه المهزلة، من هذا الهراء. ولكن يا إخواننا، الدنيا، المال فتنة، المال فتنة. وسمعنا أن جماعة من هؤلاء المفتونين ذهبوا يطلبون ترخيصا وفتوى من بعض الهيئات العلمية والشرعية في العالم الإسلامي، وأخذوا الترخيص. ما في علم عنه، هذا شيخ وعالم بالاسم، لكن ما في تحقيق، ما في نصيحة، ما في نظر إلى الكتاب والسنة، ما في تأصيل مطلوب، ما في صفاء ونقاء. مثلوا، وقال لهم إن الدراما الإسلامية مطلوبة، دراما إسلامية. هل في الإسلام دراما يا جماعة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أباطيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مصداق لهذا، أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل، والله المستعان. والمشكل أنه علماء يقولون، يسمون أنفسهم علماء. الآن في هيئة كونها الإخوان المسلمون من زعمائهم وقادتهم ومفكريهم ومنظريهم، من منظر الإخوان المسلمين، وسموها ما اسمها؟ هيئة علماء المسلمين، أو رابطة علماء المسلمين. هذا اسمها رابطة علماء المسلمين. أنا كنت اقترحت اقتراحا أردت أن أكتبه، يعني ينبغي أن نضيف كلمة هنا حتى لا نكذب على الناس وحتى لا نزور على الناس، أن نضيف كلمة، رابطة علماء الإخوان المسلمين. أضيف كلمة الإخوان، رجاء نضيف هذه الكلمة حتى لا تظهر أمام الناس أنكم كذابون، رجاء نضيف هذه الكلمة حتى ما يكون في تزوير على المسلمين. اكتبوا هكذا، رابطة علماء المسلمين، أضيفوا هذه الكلمة الإخوان المسلمين. هذا الاقتراح أنا كنت اقترحته قديما على مجلة المجتمع الكويتية، تعرفونها، أيام كانت الصولة والجولة للمجلات، مجلة الألمان لها ذكر مع الانترنت. طبعا مجلة المجتمع الكويتية هذه، طبعا تعرفون مجلة الإخوان المسلمين، فكانوا يكتبون على غلاف المجلة مجلة المسلمين في العالم. تعرفون المجلة؟ هذه عبارة مكتوبة على الغلاف. هم دائما الإخوان المسلمين هكذا يظهرون أنفسهم بأنهم لهم وصايا على المسلمين، لهم وصايا، إن هم الأوصياء على المسلمين، وهم الذين يتحدثون باسم المسلمين، لأنهم ما يعتبرون يعني هذه الدول وهذه الحكومات هذه ما هي شرعية عندهم. من الذي ينبغي أن يتحدث باسم الإسلام والمسلمين؟ هم. فيكتبون هكذا العبارات هذه الرنانة، مجلة كويتية تكتب على غلافها مجلة المسلمين في العالم. فأنا اقترحت اقتراحا ظريفا، قلت أضيف كلمة حتى تكون الكلمة صادقة، أضيف تكون مجلة إيش؟ مجلة الإخوان المسلمين في العالم، هكذا نكون يعني صادقين، ما نكذب ولا نزور ولا نضلل ونلبس ونغير الحقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا هيئة أو رابطة علماء المسلمين، طبعا رئيسها القرضاوي زعيم الإخوان، وجاءوا برافضي وجعلوه نائبا، جاءوا برافضي من فقهاء الروافض وجعلوه نائبا. طيب، أهل السنة ما فيهم علماء وفقهاء؟ تأتون بالروافض الروافض الذين لا يحسنون الوضوء ولا يحسنون الصلاة ولا يعرفون العقيدة ويطعنون في القرآن ويطعنون في الصحابة، تأتون برافض من هؤلاء وتجعلونه نائبا لكبير علماء المسلمين، آسف، لكبير علماء الإخوان المسلمين. هكذا، هذه الحقيقة يا إخواني. أليس هذا بالله عليكم، أليس هذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل؟ هذا والله هذا الذي نراه اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أشراط الساعة الصغرى منها ما مضى ومنها ما نراه اليوم رأي العين ومنها ما سوف يأتي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرين وعلامتين وشرطين من أشراط الساعة. قال له جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن ذكر علامتين، الأولى أن تلد الأمة ربتها. هذه الكلمة قال العلماء إما أن تكون هذه الكلمة إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية وتوسع الإسلام، لأن كثرة الفتوحات معناه كثرة الجهاد والقتال، وكثرة الجهاد معناه كثرة السبايا، فيأتي المسلم تكون عنده سبايا وإماء، ووجود الإماء في البيوت، هذه أمة في البيت سوف تأتي ببنات لهذا الرجل السيد، وهذه البنت، وهذه البنت التي هي ابنة السيد حرة تابعة لأبيها، تكون سيدة في البيت لأنها بنت أبيها وأمها أمة، فتكون عليه تكون سيدة لأمها لأنها هي الآن حرة، هي الآن تابعة، أبوها يملك أمها، هي أمة عند أبيها، وهي سوف تكون حرة بحرية أبيها، وتكون سيدة في بيت أبيها وأمها أمة، وأمها أمة، فهذه الأمة في الحقيقة ولدت سيدتها، لأنك إذا نظرت في البيت ترى أن السيد البنت وأن الأم أمة، هذا المقصود، يعني إشارة إلى توسع الفتوحات وكثرة السبايا وكثرة الإماء. وإما أن تكون هذه إشارة إلى كثرة العقوق، إلى كثرة العقوق، يعني أن البنت تعق أمها وتكون كالسيدة الآمرة عليها، وإن كان هذا في بعد والأول أظهر والله أعلم. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني البادية الفقراء حفاة، الإنسان منهم حتى ما عنده نعل ينتعل به، عراة ليس عندهم ثياب تكفيهم، يستر ما عندهم إلا ما يستر السوءة، عراة فقراء، عالة أي فقراء ليسوا أغنياء، رعاء الشاء ليسوا متعلمين وليسوا مثقفين وليسوا متطورين، إنما هم بادية، يعني جمعوا بين البداوة والفقر والعري من الفقر وضعف، وكذلك الجفاء، الإنسان حتى ما ينتعل سيمشي حافي فيهم. هؤلاء الذين عندهم هذه الصفات، صفات البداوة والجفاء والفقر، يتحولون إلى أثرياء وأغنياء ويتطاولون في البنيان. هذا يعني الأمور تنعكس، سبحان الله، الأمور تنعكس، وهذا يدل على كثرة المال. هذا أيضا من أشراط الساعة. هذا حصلت لنا، في ناس كانوا من هذا الصنف، وإذا بهم يتنافسون على ناطحات السحاب، أليس كذلك؟ يقول: قال فمضى فلبثنا مليا، فمضى أي هذا السائل الذي هو جبريل، وحتى هذه اللحظة والصحابة لا يعرفون من هذا السائل. قال فلبثنا مليا أي وقتا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل، قال هذا جبرائيل، نعم، قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله. إذن ما جاء في هذا الحديث هو الدين، ما جاء في هذا الحديث هو الدين، وما جاء في هذا الحديث أربعة مباحث هي الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتفقه في الدين ينبغي عليه أن يأخذ الدين من هذا الحديث بهذا الترتيب: أن يتفقه في أركان الإسلام، يتفقه في أركان الإيمان، يتفقه في الإحسان وركنه، وشيء عظيم متعلق بتزكية النفوس وترقيق القلوب وإصلاح الباطن وإلى آخره، ويتفقه أيضا في علم الساعة، في علم يوم الآخر. من جمع الفقه بهذا الحديث على هذا التفصيل فقد جمع خيرا كثيرا وتفقه في الدين. هذا هو الفقه في الدين. ما أعظم هذا الحديث، ما أعظم هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.